الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب النعي. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أقول النسائي رحمه الله: باب النعي. والمراد بالنعي هو الإخبار بوفاة الميت، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم سائغ وهو ما كان من قبل الإخبار عنه، وقسم غير سائغ وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر المفاخر والمفاخرة وما إلى ذلك وإعلان ذلك على وجه مخصوص، فذلك غير سائغ الذي هو فعل الجاهلية. وأما الإخبار بموته فإن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في ذكره أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هذا، الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى جعفرا وزيدا، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، ومعهم أيضا عبد الله بن رواحة، لكن الحديث هنا مختصر، ليس فيه إلا ذكر أميرين، وهما جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، والثالث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. وكان ذلك في غزوة مؤتة، ويقال لها غزوة الأمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينهم واحدا بعد واحد: فلان ثم فلان ثم فلان، ثم إن هؤلاء قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لهم قبل أن يجيء خبرهم، وهذا مما أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث طويل، وفيه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تولى هذه المهمة بعدما قتل الثلاثة الأمراء أميرا بعد أمير، تولى قيادة الجيش خالد بن الوليد، فحصل الانتصار وحصل الخير الكثير بسبب ذلك. والمقصود من إيراد الحديث هنا هو ذكر النعي، وهو الإخبار بموت هؤلاء قبل أن يجيء خبرهم. وعندما أخبر بخبرهم واستشهادهم ووفاتهم كانت عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر بنا أن البكاء الميت الذي هو دمع العين وحزن القلب لا بأس به، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، من هذا الحديث، ومنها الحديث الذي مر بنا قريبا، الذي فيه قول سعد بن عبادة لما بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته الذي روحه نفسه تقعقع، في الحديث الذي مر بنا بالأمس، قال له زيد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك الحديث الذي فيه موت إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء من غير نياحة ومن غير رفع صوت لا بأس به، وإنما المحذور الذي يكون معه رفع الصوت، ويكون معه شق الجيوب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالمصيبة، الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة وهو ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن سليمان بن حرب البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن حميد بن هلال وهو البصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة إلى أن توفاه الله, وحمل الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه الشيء الكثير من حديثه عليه الصلاة والسلام, وهو أحد 7 الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء 7 تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهما النجاشي صاحب الحبشة. نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه, وقال: استغفروا لأخيكم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم, يعني نعاهم أخبرهم بوفاته وبموته في اليوم الذي مات فيه, قد أطلعه الله على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأخبرهم بوفاته وقال: استغفروا لأخيكم. والمقصود من ذلك النعي الذي هو الإخبار بالموت, فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بموت النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المهاجرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما آذاهم الكفار بمكة وذهبوا إلى الحبشة وهاجروا إلى أرض الحبشة, كان عونا لهم وكان قد منع قام بالإحسان إليهم ولم يمكن كفار قريش من الوصول إليهم, وقد أرسلوا إليه من يطلب منه تركهم وتخلية سبيلهم وإرسالهم, ولكنه أبى أن يخرجهم من بلاده بل أبقاهم وأحسن إليهم, فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام, أخبر بوفاته في اليوم الذي مات فيه, وصلى عليه أيضا صلاة الغائب كما جاء ذلك في بعض الروايات أنه صلى عليه وأنه كبر عليه 4, وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: استغفروا لأخيكم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني, سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف أن أبا داود هذا هو الحراني. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو أيضا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب, ينتهي نسبه إلى جده إلى زهرة ابن كلاب أخو قصي بن كلاب، وهو إمام مشهور ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب. قال حدثني أبو سلمة وهو ابن المسيب. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. وسعيد المسيب ابن حزم المدني، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة باتفاق، لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، ومنهم سعيد المسيب، هذا سعيد المسيب، وخارجه من زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة، ومنهم سعيد المسيب هذا الذي معنا في الإسناد. أما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معه في الإسناد فإنه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، والقول الثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث أن السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا السابع المختلف فيه أبو بكر بن عبد الرحمن أبو سلمة، أي أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسالم بن عبد الله، هذه الأقوال الثلاثة في السابع. أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث ولا بن عوف؟ أبو بكر هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم قيل فيه قول بأنه السابع. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. قال حدثنا عبد الله هو ابن يزيد المقري حاء، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال أبو عبد الرحمن: ربيعة ضعيف. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو. من هو؟ عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في طريق مع أصحابه فرأى امرأة فلما توسط الطريق وقف وقال لها: ما الذي أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ فقالت: إنها ذهبت إلى جماعة وعزتهم بميتهم وترحمت عليه. فقال لها: لعلك بلغت معهم الكدى. فقالت: لا، وأن معاذ الله أن تفعل، وقد علمت منه ما قال في ذلك. فقال: لو بلغت معهم ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، حتى يدخلها جد أبيك، والمراد به عبد المطلب الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على عدم اتباع الجنائز للنساء، النساء للجنائز، ويدل على تحريمه وعلى منعه، وأن فيه وعيد شديد. ولكن الحديث ضعيف، تكلم فيه النسائي أول الذي روى الحديث، قال في ربيعة بن سيف إنه ضعيف. وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق له مناكير، وهذا من مناكيره. وقد اشتمل المتن على أمور منكرة، ومنها ما جاء في آخره: ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، حتى يدخلها جد أبيك، فإن الكافر لا سبيل إلى دخوله الجنة، وأما المسلم فإنه لا بد وأن يدخلها إذا مات على التوحيد وغير مشرك بالله عز وجل، فإنه لا بد وأن يؤول أمره إلى الجنة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أنهم إن تجاوز الله عنهم أو تجاوز عمن تجاوز عنهم يدخل الجنة ولا يعذب، وإن شاء أن يعذب فإنه يدخل النار ويعذب فيها، ولكنه لا يدوم عذابه أبد الآباد كما يدوم عذاب الكفار، بل لا بد وأن يأتي يوم يخرج من النار ويدخل الجنة. فهذا مما اشتمل عليه من الحديث من الأمور المنكرة، وهو كونه قال لا تدخليها حتى يدخلها جد أبيك، حتى يدخلها جد أبيك. ومعلوم أن عبد المطلب عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الكفر، وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ولقنه الشهادة وعرض عليه التوحيد في نهاية أمره، وكان عنده بعض الجلساء فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب، أي على الكفر وعلى عبادة الأوثان، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا من ما يدخل في المناكير التي جاءت عنه يعني في هذه الرواية. والحديث ضعفه أيضا الألباني في كتابه في ضعيف سنن النسائي، وفيه كما ذكرت يعني هذا الأمر المنكر الذي اشتمل عليه، وهو لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. ومعلوم أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار، بل لا بد وأن يخرجوا منها ويدخل الجنة. وقد جاءت في ذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إخراج أهل الكبائر من النار وإدخالهم الجنة بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إسناد أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن أخبرنا دارة. عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. هو ابن يزيد المقري. هو ابن يزيد المقري. عبد الله هو ابن يزيد المقري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثم وقوله وهو ابن يزيد المقري، هذه عبارة يؤتى بها لبيان الشخص المهمل، وذلك أن عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم ما زاد في ذكر شيخه على قوله عبد الله، ما زاد على قوله عبد الله، فأتى من دون عبيد الله وهو النسائي أو من دون النسائي بزيادة تبين الشخص، ولكنه أتي بهذا اللفظ حتى يعرف بأن هذا ليس من كلام التلميذ، بل هو من كلام من قبله، لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول عبد الله هو بن فلان، وإنما ينسبه كما يريد، يذكر نسبه، يختصر نسبه، يطول نسبه، يتصرف كيف يشاء في ذكر شيخه بالتطويل أو بالاختصار. أما من دون التلميذ فإنه عندما يريد أن يوضح من هو هذا الشخص المهمل فإنه يأتي بكلمة هو، أو يأتي بكلمة يعني ابن فلان، هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. حاء هذه تدل على التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، والذي بعد الحاء هو شيخ للنسائي، يعني معناه أن النسائي بعدما مشى في الإسناد رجع بإسناد آخر ثم يلتقي الاسنادان بعد ذلك، ثم يلتقي الاسنادان الأول والآخر. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه، وأبوه هو الذي روى عنه عبيد الله بن يزيد، عبيد الله بن إبراهيم بن فضالة بن إبراهيم هو الذي روى عنه، يعني عبد الله بن يزيد المقري ذاك روى عنه، وهذا روى عن أبيه، لأن ذاك سماه وهذا قال حدثني أبي، فمن أجل ذلك فصل الإسنادين وذكر التحويل بعد الإسناد الأول، وأتى بعدها بالإسناد الثاني الذي فيه الابن يروي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقري يروي عن أبيه عبد الله بن يزيد المقري. قال قال سعيد، قال قال سعيد وهو بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثني ربيعة بن سيف المعافري، حدثني ربيعة بن سيف المعافري وهو وقد قال عنه النسائي إنه ضعيف بعد أن ذكر هذا الحديث، وقال عنه الحافظ في التقريب إنه صدوق له مناكير، وهذا من جملة الأمور المنكرة لا سيما وفيه اللفظة التي أشرت إليها وهي قولها لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. أخرج له أبو داود، أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود والنسائي الترمذي والنسائي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ربيعة بن ابن ابن سيف. أيوة. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن أبي عبد الرحمن الحبولي، أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد، هو عبد الله بن يزيد نعم المعافر. عبد الله بن يزيد هو ثقة أخرج له البخاري في الأدب. أيوة. ومسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن يزيد أبو المعافري شيخ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الحبولي، أبو عبد الرحمن الحبولي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب، وهم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اشتهروا عند العلماء بهذا اللقب وهو العباد له الأربعة من الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومما يذكر في عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ولد وسن أبيه في 13 من عمره، لأن أباه عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوجه وهو صغير، وولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة، احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكرة، ولهذا يقولون إن بينه أي بين عبد الله بن عمر ابن عمر وبين أبيه 13 سنة. قال رحمه الله تعالى غسل الميت بالماء والسدر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة باب غسل الميت بالماء والسدر، بالماء والسدر، وأورد فيه حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته وهي زينب قال للاتي يغسلنها اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، يعني بذلك أن الأمر في غسل الميت المراد به التنظيف، مع مراعاة الإيتار، مع مراعاة الإيتار. فإذا حصل النظافة بثلاث أو بخمس فإنه يكتفى بذلك، وإن احتاج إلى زيادة من ذلك فإنه يزاد إذا رأينا الحاجة إلى ذلك، ولكن مع مراعاة الإيتار، ولكن مع مراعاة الإيتار، وهو ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ثم قال فإذا وجعلنا إيش؟ بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني وأخبرنني بفراغكن، يعني عندما يصار إلى التكفين. فلما فرغنا أخبرنه بذلك فأعطاهن حقوه، وهو إزاره الذي كان يلي جسده عليه الصلاة والسلام، فأشعرنها إياه، أي جعلنه مما يلي جسدها، يعني يشعرنها إياه، يجعلنه شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي لا يلي الجسد. ولهذا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان الأنصار وشدة قربهم منه والتصاقهم به، حيث قال في غزوة حنين لما قسم الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم ممن أسلم عام الفتح على 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم إذ أعطى هؤلاء الذين أسلموا أخيرا قبل أشهر 100 من الإبل للشخص الواحد، وهؤلاء لم يعطهم شيئا، وجدوا في أنفسهم. فأمرهم بأن يجتمعوا في مكان، وجاء إليهم وتكلم فيهم بالكلام الذي أرضاهم، وجعل واعتبروه خيرا لهم من 100 من الإبل. وكان مما قال: الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم بمنزلة الشعار، هم بمنزلة الشعار الذي يلاصق الجسد ويلي الجسد، والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه. فأشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، يعني بحيث يلي جسده، يعني والمقصود من ذلك التبرك بإزاره الذي لامس جسده صلى الله عليه وسلم. والتبرك إنما بثوب الإنسان أو بفضل الإنسان أو ما إلى ذلك، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يستعمل مع غيره أو يتخذ ذلك من غيره، وإنما ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يتبرك بأحد من الناس بفضل وضوءه أو بلبس أو اتخاذ شيء من ثيابه ولبسها من أجل حصول البركة وما إلى ذلك، لا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بما يقدرون عليه من مما يتساقط من جسده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأخذون شعره إذا حلق ويتقاسمونه، وكانوا يأخذون فضل وضوئه إذا توضأ، وإذا شرب من كان على يمينه لا يتركه لغيره ولو كان كبيرا، لا يريد أن يؤثر بنصيبه منه صلى الله عليه وسلم أحدا. وكذلك أيضا كانوا يعني يأخذون بصاقه وعرقه يمسحون به أيديهم وأجسادهم، يتبركون به صلى الله عليه وسلم بجسده وبما يصدر من جسده، ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني التي يمكن الحصول عليها من جسده، كانوا يتبركون بذلك منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع خير الناس بعده، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فعلم أن هذا من خصائصه، لأنه لو كان ذلك سائغا لفعلوه مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فما يقوله بعض أهل العلم من أن هذا دليل على التبرك بآثار الصالحين، هذا ليس بصحيح، لأن هذا إنما هو يتعلق بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يقاس عليه ولا يلحق به، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ألحقوا به أحدا، بل ما فعلوا هذا مع خير أصحابه من بعده، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذين هم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون. وقد ذكر هذا يعني إجماع الصحابة واتفاقهم على عدم حصول ذلك مع غيره، الشاطبي في كتاب الاعتصام بيّن أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه ما أحد سواه. وإذا كان هذا ما حصل من الصحابة مع خيارهم ومقدميهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون الذين قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال، ومن ذلك قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فكيف يفعل ذلك مع أحد من أحد الناس ومن أفراد الناس ممن يدعى فيه صلاح أو يدعي الصلاح، وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، وسواء كان صادقا أو كاذبا لا يفعل ذلك مع أحد سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما اختص به وظفر به من أكرمه الله بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين تبركوا بما قدروا عليه مما ظهر من جسده من شعر وعرق وبصاق وفضل وضوء وما إلى ذلك مما ثبتت به الأحاديث عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم في تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يصلح أن يؤتى إلى أماكن قريبة من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجدران التي حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتبركون بالجدران وما كانوا يتبركون بما حول قبره، وإنما كانوا يتبركون بما يصدر من جسده وبما يظهرون به من جسده لما كان بين أيديهم لما كان بينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلم بهذا أن هذا الأمر من خصائصه، وأن ما قاله بعض أهل العلم أن فيه دليل على التبرك بآثار الصالحين أن هذا ليس بصحيح، بل أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه مع خيرهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث دال على غسل الميت وأنه يغسل بالإيتار وأنه يكون ثلاثا أو أربعا أو أكثر من ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا إذا إذا رؤيت المصلحة في ذلك، وأن لم يحتاج إلى زيادة للتنظيف، وأنه لم يحصل تحصل النظافة بالثلاث فيصار إلى الخمس، وإذا لم تحصل بالخمس يصار إلى السبع، وإذا لم تحصل بالسبع يصار إلى التسع، وهكذا عندما يخرج منه شيء ويعاد تنظيفه وما إلى ذلك فإنه يزاد حيث ترى المصلحة في ذلك، لكن مع مراعاة الإيتار، وأن يكون في ذلك ماء سدر وكافور كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويطيب يكون معه طيب، لأن الكافور فيه طيب وفيه يعني فائدة يعني تكون لجسد الميت، فإذا وضع معه طيب وطيب فهذا مما يشرع ومما يستحب. تعيد المتن. أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. رأيتن ذلك يعني الزيادة على الخمس، زيادة على الخمس ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، أي الزيادة. أيوة. بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. نعم. الإسناد. أخبرنا قتيبة عن مالك. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية التي قال عنها البخاري أنها أصح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وقد مر ذكره عن محمد بن سيرين وقد مر ذكره، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مر ذكره اليوم محمد بن سيرين اليوم محمد سيرين لا ما مر شيء أي محمد هو بن سيرين، محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية الأنصارية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية، مشهورة بكنيتها أم عطية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.